كريمة عظيمة ستنة سيدة جيدة.

مشيرا كريما عظيما الى السيدة زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله الله الله.